أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظم وشرح شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه، والمقام له مباشرة، أسأل الله له الإعانة والتوفيق والسداد. السلام عليكم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا الممنا بشيء من الأدب والشعر في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي، ونشرع اليوم في الأبيات المتعلقة بالأدب في العصر العباسي. ويمتد هذا العصر من سقوط دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس، وذلك سنة 32 و100، إلى سقوط دولة بني العباس سنة 56 و600. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا، قلتم حفظكم الله. شعر بني العباس عم وابله، إن كنت في شك فدون كبله، إن تقيت ألفاظه الرشيقة وشاعت الأخيلة البديعة، بشار رأس الشعراء في حينه لكنه متهم في دينه، إن بلغ الرأي المشورة استعن، إذا غضبنا بالرواية قمن، إن كنت في كل الأمور تعتب، شعر كنور الروض بل قل أخصب، وابن أبي حفصة في معنى النشر مدائحا حاز بها أسنى البدر، إن عد أيام العلا بنو مطر مضى وأبقى خلفه حسن الأثر، دع عنك لومي لأبي نواسي لفظ كخوط البانة المياسي، لكن معناه شنيع بشع، خذ اللغة وخلي ما يستشنع، له تأمل في النبات وانظري، يا ربي إن تعظم ذنوبي فاغفري، أبو العتاهية طاب نشره، في الزهد فاق وأضاء بدره، كثير الافتنان سهل الكلم، وذات الأمثال له في الحكم، أهل القبور ولدوا للموت، وخانك الطرف أتاك صوتي، لشعره الرقيق في الجنان، وقع الزلال من صد ظمآن، وأطرب المهدي حين قالا، منقادة تجرر الأذيان. سنتم بارك الله فيكم. العصر العباسي ازدهر فيه الشعر ازدهارا كبيرا، ترى فيه العناية بالصور البيانية من التشبيهات والاستعارات والكنايات، والعناية بالمحسنات اللفظية والمعنوية، وترى في أساليبه حين الجزالة والرصانة وحين الرقة والعذوبة. قال: شعر بني العباس عم وبله، الوبل هو المطر الشديد الضخم القطر، إن كنت في شك فدون كبله اختبره، إن تقيت ألفاظه الرشيقة وشاعت الأخيلة البديعة. الأخيلة جمع خيال، والخيال ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة. ثم ذكر بعض أشهر أعلام هذا العصر ورتبهم على وفياتهم. قال: بشار رأس الشعراء في حينه لكنه متهم في دينه. بشار بن برد أبو معاذ هو رأس الشعراء المحدثين، وقد ولد أعمى فلم ينظر إلى الدنيا قط، لكنه كان شديد الذكاء واسع الخيال، ذا ملكة في الشعر قوية، يأتي بالتشبيهات التي لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثلها، بمثل قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وكان كثير الهجاء ماجنا لا يبالي ما يقول ولا ما يفعل ولا ما يرتكب من التهتك والكلام في أعراض الناس، وقد قتل في الزندقة. هذا قوله بشار رأس الشعراء في حينه، لكنه متهم في دينه. إن بلغ الرأي المشهور تستعن، قال بشار: إذا بلغ الرأي المشهورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تحسب الشورى عليك غضامة، فريش الخوافي قوة للقوادم. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. وخل هوينا للضعيف ولا تكن نؤوما، فإن الحزم ليس بنائم. وأدني إلى القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. وإنك لا تستطرد الهم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم. إذا عضبنا بالرواية قم، أي جدير وحقيق بالرواية، يشير إلى قوله: إذا ما غضبنا غربة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء. وقد ذكر ابن رشيق في العمدة أن هذا البيت أفخر بيت صنعه محدث. وقد قيل مرة لبشار: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قالوا: بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، نراك تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار: لكل وجه وموضع، فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيض، وهذا القول أحسن عندها من قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. إن كنت في كل الأمور تعتب، من جميل شعره قوله: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. شعر كنور الروض بل قل أخصب. قال بشار يصف شعره: وشعر كنور الروض لا أمت بينه بقول، إذا ما أحزن الشعر أسهلا. النور زهر النبت، والروض الموضع المعجب بالزهور. قال: شعر كنوي الروض بل قل أخصب. ثم قال: وابن أبي حفصة في معني النشر مدائحا حاز بها أسنى البدر. مروان بن أبي حفصة شهر بمدحه المهدية ومعنى ابن زائدة وهارون الرشيد والبرامكة، وبرع في المدح براعة عظيمة. وقد انقطع مروان لمعنى ابن زائدة الشيباني، وكان معن جوادا كريما وبطلا مغوارا، ولاه الخليفة المنصور اليمن ثم سجستان. وقد ملأ معن حجر مروان بن أبي حفص حجر مروان بن أبي حفصة بالأموال على مدائحه. هذا قوله: وابن أبي حفصة في معنى النشر مدائحا حاز بها أسنى البدر. البدر جمع بدرة، والبدرة تطلق على الكيس فيه 10,000 درهم، والمقصود أنه أغدق عليه عطاياه الجزيلة. وقد قالوا: إنه لم ينل أحد من الشعراء الماضين ما نال مروان بشعره. يقول فيه: إن عد أيام العلا، يقول: معن ابن زائدة الذي زيدت به شرفا إلى شرف بنو شيبان، إن عد أيام الفعال فإنما يوماه يوم ندى ويوم طيعان. والفعال بفتح الفاء الكرم، بنو مطر. قال يمدح معن ابن زائدة وعشيرته: بنو مطر، ومطر جد معن بن زائدة. بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غيل خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول. هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، وما يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا. وما زال يوالي في معنى مديحه حتى توفي معن، فأبنه تأبينا حارا بقصائد ترى فيها الحب الصادق، أحسنها ما أشار إليه هنا مضى وأبقى خلفه حسن الأثر. قال معن، قال مروان أبي حفصة: مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال. كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا، أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. أقمنا باليمامة بعد معن مقاما لا نريد به زيالا، وقلنا أين نذهب بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا. إلى أن قال في آخرها: حباك أخو أمية بالمراثي مع المدح التي قد كان قالا. دع عنك لومي لأبي نواسي، لفظ كخوض البانة المياسي. أبو نواس اسمه الحسن بن هانئ، برع في الشعر حتى بذ أهل عصره، وأجاد في كل فنون الشعر وأوفى على الغاية، وكان قوي التصرف في الشعر، سلس النظم، رشيق الألفاظ، لكنه كان ماجناً وصافاً للخمر، وفي خمرياته فحش كثير، قرض الشعر في أبواب النجوم غير متأثم ولا متحرج. قال يصف الخمر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته ضراء، لو مسها حجر مسته سراء. إلى أن قال فيها: لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة كانت تحل بها هند وأسماء. دع عنك لومي لأبي نواسي لفظ كخوط البانة المياسي. الخوط هو الغصن الناعم، والبانة نوع من الشجر، والمياس المتثني يقال ماس إذا تثنى وتبختر، لكن معناه شنيع بشع. خذ اللغة وخل ما يستشنع، في شعره مجون وخلاعة كثيرة، وله أشعار بشعة شنيعة. خذ اللغة وخل ما يستشنع، له تأمل في النبات وانظري. له أبيات قالها في النرجس، يقال النرجس بالكسر والنرجس بالفتح، والكسر أقيس. رأى أبا نواس بعض أصحابه في المنام بعد موته فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس، وهي قوله: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا ربي إن تعظم ذنوبي فاغفري. قال الشافعي رحمه الله: دخلنا على أبي نواس في اليوم الذي مات فيه وهو يجود بنفسه، فقلنا: ما أعددت لهذا اليوم؟ فأنشأ يقول: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وروي أنهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوبا فيها بخطه: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وقد كان نقص خاتمه لا إله إلا الله مخلصا، فأوصى أن يجعل في فمه إذا رسلوه ففعلوا به ذلك. أبو العتاهية طاب نشره في الزهد فاق وأضاء بدره. أبو العتاهية هو إسماعيل بن القاسم يكنى أبا إسحاق. أشعاره في الزهد والحكم والدعوة إلى محاسن الأخلاق كثيرة. يمتاز شعره بالسهولة ووضوح المعنى، يكاد شعره من السهولة يكون نثرا. قال أبو العتاهية طاب نشره، نشر الرائحة الطيبة في الزهد فاق وأضاء بدره. كثير الافتنان، يقال افتن الرجل في حديثه إذا جاء بأفانين الكلام أي أنواعه. سهل الكلم اجتمع أبو العتاهية بأبي نواس الذي ذكر قبله، فقال أبو العتاهية لأبي نواس كم تعمل في اليوم من الشعر؟ قال أبو نواس بيتا أو بيتين. فقال لكني أعمل المئة والمئتين. فقال أبو نواس لأنك تعمل مثل قولك يا عتب ما لي ولك يا ليتني لم أرك، ولو أردت مثل هذا الألف والألفين لقدرت عليه، وأنا أعمل مثل قولي. وذكر بيتا من قصيدته دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. قال ولو أردت أن تأتي بمثل هذا لأعجزك. وذات الأمثال له في الحكم، ذات الأمثال يقال إن فيها 4000 مثل، وهي كما قال في الأغاني من بدائع أبي العتاهية، وما وصلنا منها إلا أقلها. فيها قوله حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت، الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله رجا وخاف، إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك، هي المقادير فلمني أو فذر، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر، من تفع المرء بمثل عقله، وخير ذخر المرء حسن فعله، من جعل النمام عينا هلكا مبلغك الشر كباغيه لك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ثم أشار إلى بعض زهدياته، قال أهل القبور وددوا للموت، وخانك الطرف أتاك صوتي. من شعره قوله أهل القبور عليكم مني السلام، إني أكلمكم وليس بكم كلام، لا تحسبوا أن الأحبة لم يسوا من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام، كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكم الحمام، والخلق كلهم كذاك فكل من قد مات ليس له على حي ذمام، سألت أجداث الملوك فأخبرتني أنهم فيهن أعضاء وهام، لم يبق من أجسادهم تلك التي غذيت بأنعم عيشة إلا العظام، لله ما وارد تراب من الأولى كانوا الكرام هم إذا ذكر الكرام، لله ما وارد تراب من الأولى كانوا وجارهم منيع لا يضام، أفناهم من لم يزل يفني الملوك وللفناء وللبلا خلق الأنام، يا صاحبي نسيت دار إقامتي وعمرت دارا ليس لي فيها مقام، ما نلت منها لذة إلا وقد أبت الحوادث أن يكون لها دوام. وهذه الأبيات من بحر الكامل التام المذيل، والتذييل في بحر الكامل زيادة حرف ساكن على متفاعل فتصير متفاعلان، وهذا مخالف لما هو مقرر عند العروضيين من أن التذييل لا يكون في الكامل التام بل في مجزوئه. وقد نظر الشيخ محمد ولد الصديق الشنقيطي رحمه الله تعالى أبياتا على طريقة أبي العتاهية في أبياته هذه التي ذيل فيها الكامل، وعرض ذلك على طلابه فشارك كثير من طلابه وأدباء وآخرون. قال الشيخ رحمه الله: ضعنا الأحبة عنك في جنح الظلام، وببينهم نعب الغداف على الإكام، زموا جمالهم وقال عريفهم، أزف الرحيل فقوضوا تلك الخيام، وتيمموا أرضا بها أثر الحياة ومرابعا قد جادها صوب الغمام، وبقيت في أسف وشوق لاعج لا تستطيع به القعود والقيام، ولربما سمح الزمان بقربهم فبقربهم يشفى السقي من السقام، يا ليت نأيهم وبعد مزارهم أمسى وأصبح مثل أحلام النيام. قال: ولدور الموت، من شعر أبي العتاهية قوله: لدور الموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ذهابي، لمن نبني ونحن إلى ترابي، نصير كما خلقنا من ترابي، ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فما تحيف ولا تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي، إلى أن قال: تقلدت العظام من الخطايا، كأني قد أمنت من العقاب، سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي، بأية حجة تحتج نفسي إذا دعيت إلى طول الحساب، هما أمران يوضح لي مقالي هنالك حين أنظر في كتابي، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي. قال: وخانك الطرف، من زهدياته قوله: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت جنوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. أتاك صوتي. قال: اسمع فقد آذنك الصوت، إن لم تبادر فهو الفوت، خذ كل ما شئت وعش آمنا، خذ كل ما شئت وعش آمنا، آخر هذا كله الموت. لشعره الرقيق في الجنان وقع الزلال من صد ظمآن، له أبيات في الغزل يقول فيها: بسطت كفي نحوكم سائلا، ماذا تردون على السائل، إن لم تنيلوه فقولوا له قولا جميلا بدل النائل، أو كنتم العام على عسرة ويلي فمنوه إلى قابلي. قال ابن المعتز معلقا على هذه الأبيات: لهذا الشعر من قلوب النساء موقع الزلال البارد من الظمآن لرقته. هذا قوله لشعره الرقيق في الجنان وقع الزلال من صد ظمآن. وأطرب المهدي حين قال منقادة تجرل الأذيال. قال أبو العتاهية في المهدي: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وكان بشار في القوم وهو أعمى كما سبق، فقال لجليسه: انظر ويحك، أطار الخليفة عن فراشه، أطار الخليفة عن فراشه، فما خرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غير أبي العتاهية. هذا قوله. وأطرب المهدي حين قال منقادة تجرب الأذيال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا، ورفع الله قدركم، ورضي الله عنكم ورضاكم يا رب العالمين. هذا سؤال وصلنا كذلك عبر الآن عبر شات الزوم. ونذكر مشاهدينا من كان لديه سؤال أو استفسار فشات الزوم واليوتيوب متاحين أمامكم، وبوت النبل التواصل كذلك متاح لكم. السؤال يقول: هل من أسباب معروفة للازدهار البديع في العصر العباسي؟ بارك الله فيكم. الشعراء في العصر العباسي أكبوا على العربية، يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها، وكانوا يتمثلون ذلك تمثلا دقيقا، ونفذوا بذوقهم المتحضر إلى أسلوب مصفى جمع بين الجزالة وبين العذوبة. ثم هذا سبب، وثمة سبب آخر أيضا، وهو تأثرهم بالثقافات المترجمة، وقد كانوا يستمعون إلى محاورات أهل الكلام، وأدخلوا كثيرا من ذلك في أشعارهم، فهذا سبب آخر. ثم هكذا طبيعة الشعر أنه يتطور، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، وفتح الله عليكم فتوح العارفين، وزادكم الله من فضله وأكرمكم، وبارك الله في شيخنا العاملي، وشكر الله لحضورنا الكريم من النبلاء والنبيلات. وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. نلتقيكم يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.